لأن النفي درجات من هو أصلا يقولون لم يفعل نفي لفعل و لم يفعل نفي لفعل نفي لفعل نكتبها و وما فعل نفي للقد فعل جواب قسم ما فعل جواب للقد فعل للقد فعل ولما يفعل نفي لقد فعل مراتب نعم أيوة ابتداء من سيبوي هذا باب نفي الفعل فالنفي يعني بعضه أقوى من بعض ليس جيد. هذا قسم يعني القسم والله ربنا ما كنا مشركين القسم ما ننفي ما لا نفي بلم أيوة صحيح هكذا نعم فإن أقوى من ما أقوى من ما هو عندنا أمرين ما أنتم إلا بشر مثلنا هذا فيه إشكال هل الرسل ينكرون هذا الأمر لا من بشر تبقى المسألة إن أنتم إلا تكذبون مسألة الكذب الكذب صحيح هذا هي اللي يعني أصلا هم لما قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم إلا تكذبون يعني هم القصد من التكذيب ليس المقصود هو نفي البشرية لأن ما حد هذا ينكر البشرية كلهم يثبتوها وكأنه لا يتبادر لذهن أحد أن الرسل قالوا إننا بشر أو إننا لسنا بشر فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا يعني هم ضمنا أنهم ينفون النبوة والرسالة والكذب ضمنا يعني مدار الكلام معذرة المداء سيدي مدار الكلام على قول ما أنتم إلا بشر لا عدم ولا إثبات وجود البشرية أو عدم وجودها هم يريدون أن يخرجوا منها يعني ضمنا هو هم ضمنا إيش هذا إنكار الرسالة وتكذيب هؤلاء نعم هذا صرح به فيما بعد وما أنتم إلا بشر مثلنا ماذا يرجو منها يريدون تكذيب الرسالة إنكار النبوات بشر لهم وبعدين تكذيبهم هم على الخصوص لأنهم يعني يحتملون ما تحتمله البشرية هم أنتم كاذبين أصلا مدعين أنهم رسل مدعين أنهم رسل هو يعني ما أنتم أصفوا القضية هي هكذا أول مرة ضمنا وبعدين فصلوا هذا الأمر ما أنزل الرحمن من شيء هذا مما تضمنه ما أنتم إلا بشر مثلنا الله صح إن أنتم إلا تكذبون أظن ما تضمنه لكن الآن فصلوا يعني يعني استطاع أن نقول ما أنتم إلا بشر مثلنا هذه إجمال إجمال وما وما بعدها تفصيل تفصيل فإذا هي المسألة أنه ما أنتم إلا هاي ما فيها إشكال وما حد أحد يعني هم بشر بالفعل بشر بشر. لكن هي المسألة أن أنتم إلا تكذبون فاحتاج هذا إلى قوة في النفي في النفي طبعا الإثبات النفي والإثبات يعني لاحظ وما ينطق عن الهوى وراها إن هو إلا وحي يوحى أول مرة قال وما ينطق ما صح بعد قال إن هو لما ينطق على الهوى ممكن أن الإنسان يكون مخلص لكن هل هو وحي لا هو هذا الإشكال هنا فالمسألة ما قال وما لا لكلي لا إن هو إلا وحي يعني هاي الأصل أما فلان لا ينطق عن هوى أنا أقول هسه عن أي واحد أقول هذا فلان لا ينطق عن هوى يعني عام يعني رجل مخلص صادق لكن هل ضرورة أنه كل ما يقول به صحيح ينفرق هناك بين الإخلاص والصحة صحة صح. هذا أمر كونه مخلص مو معنى أنه ما يقول صحيح وفرق بين الصواب والحق أيضا كمان ممكن يقول صواب لكن حق لا إذن لحظة وما ينطق عن الهوى المسألة الأساسية إنه إن إلا وحي هو المسألة الأساسية هاي أحسنت يعني إذن المعول هنا على قول إن أنتم إلا تكذبون على كذب هم أنفسهم صار يعني الآن صار ثم تكذيبهم هم مباشرة أول مرة عام بعدين فجاء بالنفي الخفي ومع الشدة التي هي بمواجهتهم بالكذب إن أنتم إلا تكذبون هكذا مثلا أحسنت وأحسنت عليك بارك الله فيك قال ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون يعني بداية يطلب أن نقف عندها لنأخذ فكرة عامة عن حضرتك وماذا فيها الحقيقة هو بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم نعم

الخاص او ياخذ هاتفك واتواصل معك او تواصل معنا على نفس الرقم. في مشكله بال... لا لا لا ليست هنالك مساحه. الى ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم الاخت ام محمد. اخت ام محمد من ابو ظبي. الو، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. أخونا محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف حالكم؟ الله يرضى عليك. الله يحبك. سلم يا الشيخ، ويعني نشكر له علمه، وإن شاء الله يجمعنا به في جنة النعيم إن شاء الله. سؤالي لك يا شيخ الله عافيك، أنا عندي بنت فيها مرض التوحد، طيب، ولما أقرأ عليها سورة البقرة في المكان، اقرا في المكان صورة بقرة اللي هي في الغرفة نفسها، يعني فيها حالة من عصبية وتشوش وتصارخ، وذيك الليلة ما تنام. يعني ما ادري هل بقرة فيها حاجات مثلا، هل في البقرة واحد من الاشخاص قال اقرا البقرة، انا قلت البقرة يعني بركة وتركوها حسرة، فما ادري هل يعني بنتي هذه ما اقدر، ممنوع من قراءة البقرة عندها، فهي فيها ضمور في المخ، فما ادري ايش افيدونا افادكم الله. أنا طبعا هذا ليس من اختصاصنا، لكن أنا كنت أقرأ أن في الأثر أن سورة البقرة تطرد الشيطان. نعم، قال لي. جيد جيد. أخي محمد، حاول تتواصل معي بعد البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. أنا بنتظرك نفس الرقم. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ألو. مرحبا اخي محمد. كيف حالك يا استاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. اتانا مثل دكتور سؤال عن الامام المبين في الحلقه الماضيه. وتحسب ان الامام المبين هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ قال. وكل نعم. شيء نحطينه في إمام المبين. طيب هو نفسي يعني كل شيء اللوح هو محفوظ. اللوح هو محفوظ. وهو يعني محفوظ عن عين الناس. ولا أحد يراه في الحياة الدنيا. بينما الله سبحانه وتعالى يقول إمام مبين. فهو واضح. وشاعر الناس. طبيب. الله تعالى يقول يخاطب نبي الله إبراهيم يقول إني جاعلك للناس في إمامة، فإمامة هي تكبير إضافي كالنبوة، يعني يلعبه شخص معين مصطفى من الله عز وجل في الحياة الدنيا، فما هو الدور الذي يلعبه اللوح المحفوظ في الحياة الدنيا، يعني هو محفوظ ومواظب طارعا الناس. طيب سيدي. لا شكرا سيدي، في مشكلة أيضا بالاتصال هاتف، وضع في مشكلة بالخطوط، أنا لا أسمع جيدا حقيقة، ما ما ما أدري من هنا أم من عندهم. دكتور سليمان، السلام عليكم. إزيك يا محمد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. أنا يعني أحبك في الله وجزاك الله خير على هدي الاتصالات. الله، هو دكتور سليمان حاول اتصال بنا مرة ثانية، تقبل اعتذاراتنا، وضع في مشكلة بالاتصالات، ما أدري لماذا أنا حقيقة. اتصال هاتف آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. إلهام الطائي من الإسكندرية. يا مرحبا سيدتي، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف أنتم إن شاء الله؟ بخير حال والله الحمد لله. سلام خاص لابن سر من رأى، الذي يسر كل من يراه ويسمعه. بارك الله فيك. الله يحفظك إن شاء الله. وسلام ولدنا محمد، أقول لك الحنق والغيظ الذي في قلبك من أبو جهل يجعله الله في ميزان حسناتك يا رب. يا رب. أنا بس حبيت أكرر للمشاهدين، في عمان في مكتبة دار الفكر ساحة الجامع الحسيني، وفي مكتبة دار عمار هناك تجدون جميع كتب الفاضل الدكتور الفاضل إن شاء الله. كل من يسأل